نكمل الآية ولا نسأل؟ طيب، هل نقول أنه يجب الهجرة من بلاد الكفر؟ لا، الهجرة ما يجب من بلاد الفسق. أين؟ لكنه لا شك أفضل وأحسن، لأن الفسق لا يخرج من الإيمان. نعم. أي نعم، لا لهم سيأتينا إن شاء الله على الكلام على الفوائد. نعم. الصراحة نعم، الصلاة جماعة، الجمعة، شعائر العيدين وما أشبه. أما الدعوة فهي محل نظر، دعوة محل نظر. قد يقال إن من أساسيات الدين الإسلامي الدعاء إلى الله، الدعوة إلى الله عز وجل، فإذا عجز عنها فهو عاجز. وقد يقال لا، دعوة واجبة فرض كفاية، وأيضا ليست متعلقة بشخص الإنسان، فهي عندي محل نظر والله أعلم. ها؟ لا، هو بهذا اللفظ يعني كلما ضاق التسع. نعم، بهذا اللفظ ما هو جيد أصولية. لا هي أصولية الزواج. المهم أنه في هذا التعبير خطأ، إنما يقال كلما تعسرت الأمور يسر الله تعالى، كما قال: واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج وأن إيش، وأن الفرج مع الفرج، وأن مع العسر يسر. نعم، نعم، يعني معناه لا يستطيعون أن يخرجوا من هذا البلد بحيلة، ولا يهتدون سبيلا بصراحة يقعون أمام الناس. قالها بعض السلف، قال: الأرض تكون مثل الطشت بين يدي ملك الموت، لكن ما هو ضاح حتى في هذا الحال، ما هو ضاح. الأولى أنهما قلت إننا نسلم ونؤمن بما جاء من علم الغيب، ولا نحاول أن نقول لما وكيف. نعم، آدم. هو قاتل يقول صدقت، هو هذا هو. نقول إن الله أعطاه قدرة يأخذ، وليس معناه أننا نقول هذا. إذا قلنا الملك الواحد الملك واحد، ليس معناه نقول إنه لا يمكن يقبض هذا وهذا، نقول هو يقبض والله على كل شيء قدير، يعطيه الله قدرة. نعم، هذا سؤال جيد لأنه واقع. يقول: إذا كنت في بلاد إسلام قد شاء فيها الحسن وتسلط عليها الولاء بحيث لا يمكنون أحد من إقامة الجماعة، صلاة الجماعة، وهذه أولا نطالبه بالواقع، هل هذا واقع في بلاد إسلام موجود؟ يغلقون المساجد يقول نصلي مع الجماعة، كيف؟